أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كانت الشفاعة من الأدنى إلى الأعلى وليس العكس، فكيف يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: إنما أنا شافع؟ أنا قلت أن هذا الأولى أن يكون الشفاعة من الأدنى عند الأعلى، ولكن قد تحصل من المخلوقين، وهذه الشفاعة عند المخلوقين تكون بمثابة الأمر وبمثابة يعني التوجيه الذي لا يكاد يرد. ولهذا إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد من الصحابة فإنه لا يكاد يرد، لأنها جاءت من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أسئلة عن الفرق بين أو معنى الاستشفاع بالله على الخلق والاستشفاع بالخلق على الله، جزاكم خيرا. نعم، المعنى واضح. الاستشفاع بالمخلوق عند الله أن يقول: يا فلان اشفع لي عند ربك، اشفع لي عند ربك. هذا استشفاع بمخلوق عند الله. والاستشفاع بالله عز وجل عند الخلق أن يقال: اللهم إنا نستشفع بك عند فلان. هذا لا يجوز، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يستشفع بالمخلوقين عند الله ولا يستشفع بالله للطلب من مخلوق. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في الاستشفاع بالله على خلقه قول البعض: داخلون بالله عليك، عندما يكون له عنده حاجة، جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر أن هذا ليس كالشفاعة، وإنما هو بمنزلة قولهم: نسألك بالله، نسألك بالله، وليس بمنزلة الشفاعة، لأن الشفاعة هو أن يتوجه بها إلى الشافع. ولهذا قلنا مثالها أن يقول: اللهم إنا نستشفع بك على فلان أو عند فلان. وأما إذا قالوا: نحن داخلون على الله، داخلون عليك بالله، فهو بمنزلة قولهم: نسألك بالله. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة متشابهة، هذا واحد منها يقول: ألا يقال لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بك على الله، لأن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله جائز؟ الاستشفاع بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله. الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله جائز. هذه الجملة التي قالها الأعرابي: النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكرها كلها، وإنما أنكر قوله: نستشفع بالله عليك. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين التوسل والاستشفاع؟ التوسل طلب الوسيلة، دعاء الله عز وجل بوسيلة مشروعة، والاستشفاع هو طلب الشفاعة. وقد يجتمع التوسل والشفاعة بأن يطلب من المخلوق أن يدعو له عند الله، فتكون هذه شفاعة وتكون توسل. فباعتبار الشافع هذا يقال أنه شافع، وباعتبار الطالب يقال أنه توسل بدعاء فلان، لأن من أنواع التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرجل الصالح. فالذين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لي، فهذا يقال أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شافع له عند الله. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة عن الفرق بين هذا الباب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد، والباب الذي سبق في أول الكتاب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد. نعم، هذا تأكيد لما تقدم، ولعل السابق في الأمور التي تكون من الأمور العظيمة التي قد تفضي إلى الشرك، وهذا من الألفاظ اليسيرة التي قد تكون مفضية إلى المبالغة وإلى زيادة الثناء، وفيه أيضا حماية لجناب التوحيد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في الاستشفاع بالله على خلقه قول بعضهم هذه العبارة: الله واسطتي؟ هذه العبارة غير تامة. ما الذي يقصد بقول الله واسطتي؟ غير، بل إن الله هو الغاية وليس هو واسطة، هو الغاية التي شمر لها المشمرون لإرضاء الله ولطلب مرضاة الله ولبلوغ طاعة الله عز وجل. ليس هو واسطة، هو الغاية لكل عبد، فغايته رضا الله عز وجل ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه ليس بين الخلق وبين خالقهم وسائط في العبادة، وأما الوسائط في التبليغ فبيننا وبين الله وسائط، جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم ومن بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وسطاء في التبليغ عن الله، وأما الله فليس هو واسطة بين المخلوق ومخلوق، بل هو غاية كل مخلوق ومنتهى أمل كل عابد أن يرضي الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا قلنا إن السيد من أسماء الله ومعلوم أن الأسماء مشتقة، فيكون هذا الاسم مشتقا من ماذا جزاكم الله خيرا؟ مشتق من السيادة وهي المنزلة في الفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن يسمي الأب ابنه سيدا جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه ثناء، والأفضل في الأسماء أن يتجنب فيها الثناء والمدح والتزكية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا اللفظ أفضل من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن منزلة الرسالة مختصة به، وأما السيادة فيثبت له ولغيره، كما يقال لكثير من الصحابة، يقال للصحابة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نبي الله اختص به، ولهذا كان السلف أعظم فقها من الذين بعدهم، فما كانوا يقولون سيدنا، وكذلك كانوا يقول بعضهم خليلي، وفي المتأخرين يقول حبيبي ويقول سيدي، والخلة أفضل من المحبة، كان يقول رسول الله أفضل من السيادة. نعم. صلى الله عليكم. أسئلة عن سيدنا الثانية ابن سيدنا، المقصود بها؟ يقصد بها السيد في الشرف، وأما يعني في الإيمان فمن لم يدخل في الإيمان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليس له السيادة في الدين، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فلا يقال لمشرك ولا لمنافق بل ولا لعاصي كما نهى العلماء عن هذا، وأما من حيث الشرف فهم سادة العرب، قريش سادة العرب، وبنو هاشم منهم سادة قريش. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة أيضا في من قيل له أنت سيدنا، هل يقول السيد الله تبارك وتعالى أو يقول قل بقولك أو ببعض قولكم الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى جزاكم الله خير؟ كلاهما صحيح، لكن المصنف كأنه أشار إلى أن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ببعضكم أو ببعض قولكم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول عندما يسأل الناس أو بعض الناس أحدهم هل لك من واسطة في أمر معين فيجيب الله واسطتي، فهل هذا الأمر جائز جزاكم الله خيرا؟ الأولى أن لا يقول، وإنما يقول الله معيني، الله هو الذي يعينني، هو الذي يوفقني، هو الذي يهديني، لا يقول واسطتي، لأن الله عز وجل الأمور بيد الله، ليس هو واسطة عند مخلوق، وإنما الأمور بيد الله عز وجل، بيده الخير، بيدك الخير. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل ينهى الذي ينادي مقرئ القرآن بسيدنا؟ لا ينبغي أن يتوسع في إطلاق هذه الكلمة، لأن من كان لديه قصور لا يقال له هذه الكلمة، والناس أحد رجلين، إما فاضل يكره أن يخاطب بهذا، وإما مقصر محب أن يخاطب بهذا لا يخاطب بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول انتشر عند بعض الناس عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه بهذه الصيغة صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله أو على ياسين رسول الله، يقول فما حكم ذلك وهل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنها ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخشى أن يكون من صرف الشيطان لهؤلاء أن يصلوا على رسول الله، أن يصلوا على أسماء ليست من أسمائه، فتترك الشيء البين الواضح اللهم صل وسلم على محمد، ثم يأتي بأسماء مجملة. كثير من أهل العلم يرى أن طه وياسين ليست من الأسماء وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم صل على محمد، كيف نترك التسمية أو الاسم البين الواضح ونستبدله باسم آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة أسمائهم يضيفون سيد، وفي أسماء النساء يضيفون الشريفة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا يعني انتشر بين الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد. فكان أبناء الحسن ينسبونهم إلى السيادة، وأبناء الحسين ينسبونهم إلى الأشراف، ونسبهم واحد. فالحسن والحسين ابني لعلي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهما سبطان للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي شاع في الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، كانوا يطلقون على أبناء الحسن سادة، على أبناء الحسين أشراف، ومنهم من يطلق الأشراف على أهل البيت جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن ننادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مفردا مضافا إلى شيء من صفاته، مثل ما يقال في بعض الأناشيد: محمد سيد الأبرار، محمد ذاك هادينا، وما إلى ذلك جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إذا ذكر أن يذكر بوصف الرسالة والنبوة، يقال: قال نبينا، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلا في مقام الخبر عنه، كما جاء في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فهذا في مقام الخبر عنه، أخبر الله عز وجل بذلك. وأما في مقام خطاب الناس له، يقولون: يا رسول الله. وإذا رووا عنه الأحاديث يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. بمناسبة هذا السؤال، هذا السائل يقول: هل يجوز استماع الأناشيد التي فيها أصوات تخرج من الفم تشبه الغنى، وهل هناك أناشيد تسمى إسلامية جزاكم الله خيرا؟ الأناشيد هذه إذا كان يظن أنها وسيلة من وسائل الدعوة وأنها مما يقوي الإيمان، فهذه من البدع المحدثة. إنما يتقوى الإيمان بذكر الله وبطاعة الله وبقراءة القرآن. وأما إذا كانت في مقام حفظ بعض العلوم وحفظ بعض فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لكن أكثر الآن ما هو موجود هو استعمال هذه الأناشيد على أنها مما يقوي الإيمان ويحمس الشباب على استقامة على الدين. وقد يدخلها محذور آخر، وهو التلذذ بالأصوات، فإن هذا محرم إذا كان التلذذ شهواني يرجع إلى شهوة التلذذ بالصوت، كأصوات الشباب الصغار الرخيمة تلذذون بها، فهذا من جنس تلذذ بالأغاني والموسيقى، ينبغي تجنب هذا. ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن هدي السلف، ومن هدي العلماء، أن كان لهم فرق للإنشاد يقوون بها الإيمان، وإنما كان هذا عند الصوفية معروف، كانوا ينشدون الأناشيد ويطربون لها ويغشى عليهم ثم يقول: سكرنا بحب الإله. هذا كان عند الصوفية، ما كان عند أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه الشفاعة منفية، لأن هذا تعليق على أمر مقطوع به، وهو قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا لا يدل على إثبات الشفاعة، بل يدل على نفيها. نعم.